السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان مبروك جالك بنت. مبروك جالك بنت. أحبتي في الله، هذه كلمات أتوجه بها إلى كل الآباء وإلى كل الأمهات الذين وهبهم الله عز وجل نعمة عظيمة، ألا وهي نعمة البنات. من الأخطاء الشائعة مع الأسف من قديم الأزل في العرب وفي أحفاد العرب إلى الآن السخط على البنات والحب والفخر بالذكور. مع الأسف قبل الإسلام كانوا يئدون البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان العربي الكافر إذا بشر بالأنثى اسود وجهه وكظم غيظه، وأمامه خيار من خيارين، إما أن يدسها في التراب وإما أن يمشي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى الآن مع الأسف في المسلمين من يسخط على البنات ويفرح بالذكور. إذا رزق واحد منا بأنثى ثم رزق بأنثى يسخط ويغضب. لو واحد فينا ربنا وهبه كل ذريته من البنات، ياه يمتلئ غما وحزنا، وأمه تقول له هي السبب، فلانة مراتك اتجوز عليها دي ما بتجيبش غير بنات. إلى الآن فينا هذه الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ناهيكم عن تفضيل الذكور على البنات في المعاملة. الذكر ده الولد السند اللي هيشيل اسمي في المواريث. نجد في الريف وفي صعيد مصر وفي دول عربية كثيرة نجد كوارث في المواريث يؤكلون حق البنات للذكور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظلم بين وواضح، مع أن الإسلام جاء ليهدم هذه الجاهلية، فرفع من شأن المرأة وأعطى المرأة الكثير والكثير والكثير، وعلمنا حب البنات، ووعدنا الإسلام بأعظم الدرجات في الجنات إن أكرمنا البنات. يا عباد الله، يا كل أب يا كل أم، يا من وهبكم الله عز وجل نعمة عظيمة لو اتقيتم الله فيها لفزتم بسعادة الدنيا والآخرة، وإن لم تتقوا الله فيها لتحولت هذه النعمة إلى نقمة ولكانت وبالا عليكم في الدنيا والآخرة. فاللهم ربنا استر بنات المسلمين، ورب بنات المسلمين كما ربيت الصحابة وكما ربيت بنات الصحابة. يا كل أب يا كل أم، يا لربنا أكرمكم بالبنات. هل شكرتم الله عز وجل على هذه النعمة؟ البيت اللي فيه بنت بيت فيه الجنة. إن ربنا أكرمه بالبنات فليعلم أن الجنة في بيته. هل شكرت الله على نعمة إنجاب البنات؟ ألا تعرف أن إنجاب البنات هبة من الله تستوجب الشكر؟ اسمع إلى قول ربنا عز وجل. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله عز وجل جاء بذكر البنات قبل ذكر البنين في الآية، وأخبرنا أن هذه هبة، عطية، منحة، هدية. فهل شكرتم الله؟ لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يديك بنات وصبيان، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير جل جلاله. يقول واحد من العلماء: لكل والد ساخط على البنات. عالم بيقول لكل أب متضايق إن خلفته بنات أو إن ربنا بيرزقه بالبنات، بيقول له: يا هذا، إن كل شيء بقضاء الله وبقدره، فالله هو الذي خلق الذكر وهو الذي خلق الأنثى، وعدم رضاك بخلفة البنات طعن في قضاء الله وقدره. أنت ساخط على ربنا ليه؟ من الذي أهداك بنتا؟ من اللي أكرمك ورزقك ببنتين وبثلاثة؟ من اللي وهبك خلفة كلها بنات؟ الله، ساخط على الله ليه؟ أولم تسمع إلى قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل حاجة عند ربنا بحساب، كل حاجة عند ربنا بحسبان، كل حاجة عند ربنا بميزان جل جلاله. أصلا أنا كنت عايز ولد، يا أخي ربنا هو الذي يعطي ولد أو أنثى. قال عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وأنا بقول لكل أب زعلان من مراته قوي عشان خلفت له بنت، ورا بنت ورا بنت، قال لا أنت كل خلفتك بنات، زعلان قوي منها، أنا بقول له: يا هذا، يا من تتسخط على منحة الله تعالى لك، هل دفعت لله عربون ذكر فأعطاك أنثى؟ أنت ساخط على ربنا ليه؟ عشان خلفتي كلها بنات، ليه هو أنت اديت ربنا عربون ذكر فأعطاك أنثى؟ هو أنت خلقت؟ هذه منحة يا عبد الله، هذه هدية يا عبد الله، هذه هبة من الله عز وجل. ثم أنت لا تدري في أي الجنسين يكون الخير، انت عارف خيرك في خلفة البنات ولا الصبيان؟ ما ياما ذكور شربوا اهاليهم مرارات من كؤوس الهوان فرحان بالذكر، ما ياما صبيان جرعوا الاباء والامهات مر وعلقم. انت عارف خيرك فين يا مولانا؟ عارف خيرك في خلفة البنات ولا في خلفة الصبيان؟ ربما كان الولد سبب لشقائك ولهلاكك ولنكبتك ولتمزيق قلبك ولتفتيت كبدك، وربما كانت البنت مفتاح الخير والسعادة لك ولأمها في الدنيا والآخرة. ألا تعتبر ببنات شعيب؟ ألا تعتبر ببنات شيخ مدين؟ ألا تعتبر بفاطمة بنت محمد؟ ألا تعتبر بمريم عليها السلام؟ ما دول كلهم كانوا بنات، تزوجت ابنة شيخ مدين من موسى عليه السلام رسول الله، فكان لها ولأبيها شأن بسببها، أصهر أبوها إلى نبي، رفعت من خسيسته لما بقى حمى سيدنا موسى. هذه الرفعة، هذه المكانة من أين جاءت لشيخ مدين؟ عن طريق ابنته. خيره في الدنيا والآخرة كان بسبب أنثى. ثم إن موسى خدم أباها 10 سنين وكانت خدمته لأبيها مهرها. شفت؟ شفت خير شيخ مدين كان عن طريق مين؟ بنته. بقى حمى لرسول من أولي العزم، لأو الرسول خدمه 10 سنين، خدمه 10 سنين، نظير إن يكون ده مهر لابنته. ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبقى لنبينا نسل إلى الآن إلا عن طريق فاطمة. أولاده الذكور ماتوا، ما جوزوش أصلا، ماتوا في الصغر. ذرية النبي الباقية إلى الآن كلها عن طريق من؟ عن طريق أنثى، عن طريق فاطمة. شوف الخير. ثم مريم عليها السلام تمنت أمها وهي حبلى أن ترزق بذكر ليخدم في بيت المقدس، فرزقها الله بأنثى أفضل من مليون ذكر. مريم عليها السلام، أنت عارف خيرك فين يا مولانا؟ عارف خيرك في خلفة البنات ولا الصبيان؟ اسمع إلى قول ربنا في شأن مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يبقى لما ربنا يديك بنت لا تسخط، لا تشكو، لا تتبرم، افرح واسجد شكرا لله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انت عارف خيرك فين؟ ثم ما ذنب هذه الزوجة المسكينة حتى تعامل بهذه المعاملة القاسية الفظة كلما أنجبت بنتا؟ مراتك ذنبها ايه؟ كل ما تخلف بنت سود أيامها ليه؟ ذنبها ايه المسكينة دي؟ هي لو قد تقدر تجيب لك ذكر عشان تفرحك لفعلت. قف أنت في مكانها، هل تستطيع أن تخلق لنفسك ذكورا أو إناثا أو نملة أو ذبابة؟ يا عم الحج الأمر لا في إيديها ولا في إيديك، الأمر كله بيد من؟ بيد الملك. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. واعتبر يا كل زوج ساخط على البنات، اعتبر بقصة أبي حمزة الضبي. من هو أبو حمزة الضبي؟ ذكر الجاحظ في البيان والتبين أن رجلا من العرب يكنى بأبي حمزة الضبي، تزوج امرأة وطمع أن تلد له ذكورا فولدت بناتا، فتركها ونكح أخرى فرزق منها ذكرا، فقعد عند أم عتريس وسايب أم ستوتة، قاعد لابت في خباء أم الصبيان ونس أم البنات. وفي مرة مر على خباء أم البنات وهي تداعب بنتا من بناتها، وتقول بترقص البنت وبتلعبها وبتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا وهو في البيت الذي لا وهو في البيت الذي يلينا، مالي أبي حمزة لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. بتقول الأمر مش في إيدي أصلا، هي ده في إيدي أجيب ذكر أو أنثى؟ ولا في إيده ولا في إيدي، دي هبة من عند ربنا عز وجل. فلما سمع أبو حمزة هذه الأبيات غلبه الحنان الأبوي وعطف على خيمة أم البنات، فقبل رأسها وقبل البنات وضمهن إلى صدره. يا أخوانا، يا من رزقتم بالبنات، لا تسخطوا على عطية الله، لا تتبرموا على هبة الله، اقبلوا هدية الله واشكروه عليها، واعلموا أن السخط على إنجاب البنات شعار الجاهلية، دي أخلاق أبو جهل، دي أخلاق أبو لهب، دي أخلاق الكفار الذين جاء الإسلام ليهذبهم وينقيهم ويصفيهم. الجماعة الكفرة قبل الإسلام، اسمع العجب، لما كان واحد ربنا يديله بنت وتيجي الناس تهنيه وتعرف أنه ربنا اداله بنت يهنوه، يقولوا إيه؟ أمنك الله عارها وكفاك مؤنتها وصاهرتم القبر. الله يخرب بيتك، دي كلمة؟ واحد أخوه جاب بنت يقول له ربنا يأمنك من عارها ويكفيك مؤونتها وتموت ويبقى صهرها القبر. وهذا آخر ولدت امرأته فقال للقابلة ها جابت ايه؟ ودي كلمة وحشة قوي، هي ما بتجيبش، هي بتجيب من عند البقال، ربنا هو اللي بيبعت. قال لها جابت ايه؟ قالت انثى. قال انثى بنت، والله ما هي بنعمة الولد، نصرها صراخ وبرها سرقة. قال لها دي مش نعمة الولد، دي لما ابوها يتخانق وتحب تنصره تقول يا له وتصوت، ولما تحب تبره تسرق فلوس جوزها وتوديله، نصرها صراخ وبرها سرقة. ده كلام أهل الجاهلية الكفرة مش كلام الإسلام. معنا أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة الحمد لله. الله يبارك فيك وبعمرك وبعلمك ونحبك في الله. يشهد الله. الذي أحببتني فيه. شيخ عندي سؤال يمك إن شاء الله بسيط. تفضل. شيخ أنا متزوج 4 نساء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك في أهلك وفي أولادك. وفيك يبارك الله، وعندي 11 بنت. بسم الله ما شاء الله. فأنا أسأل على المهر مال النساء، يعني تعرف أنت كل وحدة مو سوى تزوجتهم، يعني كل وحدة بفترة معينة. فالمهر مالهم مو متساوي. يعني مهر الزوجات غير متساوي؟ إيه غير متساوي، يعني مثلا هاي مهرها 1,000,000 ومهرها 2 وهاي مهرها 3 وهاي مهرها 4، طبعا كل وقت إلى أذان مثل ما يقول المثل. نعم. يعني دول إذا هاي مثل شلون يتقسم عليهم هذا المهر مالهم، يعني شلون أنطيهم إياه حتى بالحياة الدنيا بحياتي أنا، يعني لو يعني ما أعرف شلون. طيب. هذا المهر يعني مو حق علي لازم أنطيهم إياه. حاضر. يعني المتأخر أنا قصدي، أنت تعرف عندنا إحنا يسمون المتقدم والمتأخر. نعم زي عندنا. إيه فالمتقدم هذا مقبوض، يعني هي أخذته مقبوض. طيب بس المتأخر شلون هذا أنا أقدر أخلص بنتي من عنده؟ طيب وخاصة إذا متت وما موجود عندي هيش مبلغ. حاضر. سؤال واضح. ودولة كل واحدة يعني أكو واحدة مثلا خلينا نقول على المصري. مثلا واحدة الأخيرة مثلا 1,000,000 جنيه والقبلها نص والقبلها ربع والقبلها يمكن 10,000 جنيه. طيب فهذا هم من العدل، شلون نسوي عدل؟ اسمعني يا حبيبي، السؤال وصل. جزاك الله خير. بارك الله بيك. أحسن الله عليك. طيب نأخذ الصلاة الثانية ده ونرد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الاتصال انقطع. طب أخونا أنا أظن بيتكلم من العراق لمن الكويت، طالما إشلون دي من العراق أظن. لا يجب على الرجل أن يعدل في المهر بين الزوجات، لا يجب أن يعدل في المهر بين الزوجات. إذا مات لكل امرأة مهرها الذي كتب لها، دي 1,000,000 تاخد 1,000,000، دي 500,000 تاخد 500,000، والمهر دين في عنق الزوج يجب أن يدفع للمرأة في حياتها. فإن ماتت قبل أن تقسم تركته تعطى المرأة من التركة هذا الصداق دين. والله لو مت شهيد، والله لو مت شهيد وزوجتك لم تأخذ مهرها في حياتك أو بعد موتك أو تعفو فروحك محبوسة على أبواب الجنة حتى لو مت شهيدا. فكل زوج لازم يسد المهر لمراته أو يقول لها سامحيني، فاختر لنفسك وانت وشطرتك. الله يرضى عليك. طيب أقول إن الجاهلية كانت تكره البنات. طب ناخذ اتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أخي لي سؤال لو سمحت. اتفضل. أقول لك لكل رجل يكره يعني إنجاب الأنثى، أقول له وأوجه له رسالة، أقول له أنك تعبد المرأة وليس تعبد الله. عندما تقول لها إنك أتيت بالأنثى وليس تأتي بالذكر، أقول له في هذه الحالة أنه يعبد المرأة وليس يعبد الله. جميل جميل، بارك الله فيك. على اعتبار أنها لم تخلق هي وليس لها دخل. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. إن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنا الحمد لله ربنا كريم بنتين إن شاء الله بإسلام ودينك. نعم. إن شاء الله ربنا كريم بإسلام ودينك. ما شاء الله ربنا رزقه بأسماء ودينه. آمين يا رب. أنا بكون لك نبات حسنة. تفضل. بقول لك يا شيخ والله دلوقتي بالنسبة للدين اللي هو في احنا ما بنفرحش يعني احنا مش دافعين مهر لكن علينا متاخر هو المتاخر ده ما هو مهر يا بطل ما هو مهر يا بطل لازم تدفعه ما انا ما اتفق يعني احنا ما دفعناش مهر ادفع مش فلوس في الحاله جيم وبعت الحديده ولا سامحين يا مدينه هو كده لا تدفع لا تسامحك قال الله تعالى انت وشطارتك قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إنما لا طبعا الحريم هيبص النهاردة قوي المهر ده دين فعله كل زوج الله يرضى عليك بارك الله فيك بارك الله فيك عزك الله السلام عليكم السلام عليكم استأنف يا إخوانا في اتصال طيب نستأنف بارك الله فيكم قلت إن الجاهلية كانت تكره البنات وتسخط على البنات حتى أن الشاعر العربي الجاهلي قبل الإسلام بيقول إيه لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمض الصهر فبعل يراعيها وخدر يكفنها وقبر يواريها وخيرهم القبر أعوذ بالله ويقول آخر لصاحبه بعدما سمع أنه رزق بأنثى قال له إيه جعلت فداك من النائبات ومتعت ما عشت في الطيبات جعلت فداك من النائبات ومتعت ما عشت في الطيبات سروراني ما لاهما ثالث حياة البنين وموت البنات أعوذ بالله سروران ما لهما ثالث حياة البنين وموت البنات وأصدق من زين قول الحكيم دفن البنات من المكرمات شفت العرب الكفار كانوا بيبصوا للمرأة ازاي معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أرجو المتصل يوطي التلفزيون ويكلمني من الهاتف السلام عليكم اتفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلون صحيح الحمد لله بخير ونعمه وطي التلفزيون شيخي عندي سؤال شيخي تفضل اسمعك شيخي عند الميت هل يحس يعني عندما يعني يزوره اهله حاضر هجاوبك سأجيبك إن شاء الله بارك الله فيك اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي اتفضلي يا أختي أنا بس مصعب أنا معي ثلاث بنات أهلا أهلا اتفضلي والحمد لله الآن والصغيرين حافلين الربع ما شاء الله بس بنتي صغيرة قالت له اتصل الكيف وقولي له ان احنا بنات وعمامي قفلوا حجنا عشان احنا ما عشان احنا ما جبناش صبيان فعمامنا في البلد قفلوا حج ولادي زوجك موجود يا اختي ايوه زوجي موجود يا شيخ ولماذا يسكت على هذا الضيم وهذا والله يا شيخ احنا عملنا كل الطرق بالناس الكبيرة والشيوخ حاضر ولجينا قالوا ده ابوك كاتب هل من حق الاب ان هو يحرم ابنه من الميراث يا شيخ؟ لا لا يجوز حتى لو هو عاصي بس الحمد لله جوزي مش عاصي والله يا شيخ حاضر واللي شاهد على العقد ان ابوه كتب او ما كتبش الله اعلم واحد شيخ وامام مسجد نعم. وقلت له وتنيت اقول له اياك وشهاده الزور اياك وشهاده الزور فالحد خبط وشه في الارض وما قدرش يتكلم وقلت له خلي بالك عيال الثلاثة هيمسكوا في رقبتك يوم القيامة وقولوا ربنا يضيعك زي ما ضيعت حقنا. نعم. والله يا شيخ والله يا شيخ وشيخ وبيقف على المنبر ويقول قال الله وقال الرسول. ربنا يهديه. وكذا مرة يقولوا عشان هو ما معكش صبيان عشان هو ما معكش صبيان. الله يهديه يتوب عليه. فياريت تقول لهم حاجه. حاضر. وانتوا كله على طول بتتكلموا على حق الواحده اللي اخواتها بياخدوها في الميراث، ما بالك الراجل بقى. حاضر هجاوبك. حاضر. فجاوبنا الله يكرمك. حاضر يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استني يا اخواني. طيب، والقرآن الكريم صور لنا بدقة حال الرجل الذي كان يرزق بالأنثى من الجاهليين قبل الإسلام. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذا الواحد منهم رزق أنثى وشه اسود ويتضايق ويقول لك خلفة البنات بتكسر الظهر. فينا من يقول هذا الكلام إلى هذه اللحظة، يقول لك البنات مصطبت الأندال، بيقولوا كده. والله والله. يعني ايه مصطبت الأندال؟ هتحوجني بقى هجوزها لده وجوزها لده، وده ولد بقى مش محترم، وده قليل الأدب، وده أكلتي، ولازم أطقطق رقبتي عشان بنتي تعيش. خلفة البنات مصطبت الأندال. أو يقول لك البنات بتكسر الظهر. من قال هذا؟ يا ما صبيان كسروا الظهور وكانوا سبب للخراب والدمار، وبنات كان السعد كله في خلفتهن وفي إنجابهن. ده حال أبو لهب يا أخوانا. اللي أخلاقه كده ده على أخلاق أبي جهل، على أخلاق أبي لهب. أنا عايز بقى كل أب وكل أم ربنا ادالهم بنت يفتحوا ودانهم كويس ويسمعوا الجيدة. بشريات لآباء وأمهات البنات، بشريات لآباء وأبناء لآباء وأمهات البنات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز يقول كلام جميل لكل واحد ربنا اداله بنت وكل واحدة ربنا ادالها بنت. اسمعوا. أولا: يا من رزقت بأنثى أبشر بالبركة. إذا ربنا يداله بنت يبقى ربنا هيملله بيته بركة إن كانوا من الصالحين طبعا. هكذا قال الصحابي وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه. قال وائلة: إن من يمن المرأة أن تبكر بأنثى قبل الذكر. يقول لك من يمن المرأة إن أول خلفتها تبقى بنات. إن من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى قبل الذكر. ثم استدل سيدنا وائلة بقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، فقدم الله عز وجل الإناث على الذكور ثم عرف الذكور بالألف واللام جبرا لخاطر الذكور. قال محمد بن سليمان ويعلق على قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال محمد بن سليمان رحمه الله وهو يعلق على هذه الآية، قال: البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. يعني خلفة الذكور أخطر. ولذلك أحمد بن حنبل كان كل ما ربنا يديله بنت يضمها إلى صدره ويقبلها ويفرح قوي بيها قوي، ويقول: الحمد لله إن الأنبياء آباء بنات. وصدق. فما عاش للنبي إلا فاطمة، ولم تبقى على وجه أرضنا ذرية للنبي إلا عن طريق فاطمة. الأنبياء آباء بنات. سيدنا لوط عليه السلام كانت خلفته بنات، ما خلفش صبيان أصلا. شيخ مدين بعد أهل العلم قال ده شعيب، شيخ مدين كانت خلفته بنات بنات. وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رزق بأنثى بعد أنثى بعد أنثى بعد أنثى. حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اداله ولد القاسم مات وهو بيرضع، إبراهيم مات وهو بيرضع برضه، ابن ماريا كل ما يولد له ذكر يموت في الرضاع، وبعدين ربنا اداله انثى عاشت رزق بزينب واتجوزت وخلفت رقيه، بعدها انثى برضه، بعدها ام كلثوم، بعدها فاطمه، بالله عليك لو انت مكان النبي في ده تعمل ايه؟ على سوق اننا نفخنا وتبرمنا وانت السبب وخلفتك كلها بنات وال... يا اخي هي بتجيب من عندها. شوف النبي رزق كل الذكور من اولاده ماتوا في الرضاع، وبعدين ستنا خديجة رزق النبي منها بأنث من وراء أنث من وراء أنثى من وراء أنثى، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. البنت الرابعة فاطمة لما بشر رسول الله بها، والكلام ده قبل البعثة، قبل ما يبقى نبي، قبل البعثة، في أمة جاهلية تأيد البنات وتقتل البنات، النبي صاحب الخلق لما رزق بالأنثى الرابعة عملي رفعها ثم شمها، وكان يقول فاطمة ريحانة أشمها، ريحانة، رفعها وشمها وضمها إلى صدره ضمة حانية وقبلها وقال هي ريحانة أشمها، اللهم صل على محمد. أرحم أب يا أخي وأحن أب صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار، وكذا البيهقي في المحاسن والمساوئ، وابن عبد ربه في العقد الفريد، ذكروا أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كانت عنده بنت اسمها عائشة، كان يدللها ويحبها ويقربها ويقول إنها تفاحة قلبي، يقول عن بنته تفاحة قلبي، وكان يقول عن البنات والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على حزن مثلهن ولا بر الأحياء كهن، وإنك ستجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا ما رفعه إلا نسل بنته. أو والله صح، يا ما في خال عياله نفعوش، الذكور اللي نفعوا مين؟ ولاد أخته الذكور. يا ما أب عيال الذكور مهملين أنانيين جاحدين، اللي نفعوا وخدموا مين؟ بناته. هكذا قال معاوية، وأحسن ما يقال هنا بعد كلام ربنا ونبينا قول الشاعر أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. شيخ مدين سيدنا موسى اللي ربنا كلمه تكليمة خدم شيخ مدين بسبب بنته، هذا كان مهرها. وهذه طريفة جميلة جميلة ذكرها صاحب المستطرف الإبشيهي، طريفة جميلة. قال يروي أصحاب السير أنه كان لأعرابي امرأتان، فولدت إحداهما غلاما وولدت الأخرى له أنثى، فهجر أم البنات وعسكر عند أم الذكور. وفي مرة قامت أم الذكر تلاعب الولد عشان تغيظ أم البنات، بتغيظها، والحريم ساعات بقى فيهم عند لما يشتغلوا في الموضوع ده يعني ربنا ما يوريك، فأم عتريس أي ما ترقصه كده وتلاعبه وبتغيظ التانية أم البنات، فبتقول إيه وهي بتلاعب الولد؟ الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيمة عن العيالي. تقول يا سلام حمدك يا رب اديتني ولد، مش عايبش بنت ملهاش لازمة، ولد سند راجل اشتغل ويجيب فلوس ويحمى ابوه ويدفع الضيمة عن العيال، مش بنت. فسمعتها أم البنت فأقبلت ترقص ابنتها تلعبها وتهدهدها وتقول وما علي أن تكون جارية تحفظ بيتي وترد العارية تمشط رأسي وتكون الغالية وتحمل الفاضل من خمارية، حتى إذا ما بلغت الثمانية وزينت بنقية يمانية زوجتها مروان أو معاوية أزواج صدق بمهور غالية. فسمعها مروان بن الحكم فخطبها على 100,000 مثقال وقال حقيق ألا نكذب ظن أمها وحسن يقينها في ربها عز وجل. فنشوف حتى الحريم بتوع زمان كان خناهم حلو، بيتخانوا بالشعر، حتى خناهم كان جميل. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ متعب؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بحبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يكرمك. انا معرفك يعني معرفه شخصيه الحمد لله رب العالمين. ده شرف ليا. ربنا يكرمك. انا مسجد مكه اللي كانت مصر الجديده. اهلا اهلا اهلا بحضرتك. سلام لكل اخواتك. ان شاء الله يعني انا تابع حضرتك على طول في الحلقه. نعم. وربنا يكرمك يعني ومتابعك يعني. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من رزقك ثلاث بنات كان له عتق من النار. احسنت. فالحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني بثلاث بنات دلوقتي معايا الحمد لله وفضل من ربنا يعني الحمد لله رب العالمين. أن يعينك على تأديبهن وعلى حسن رعايتهن. حضرتك يعني البنات دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم صدقت. وجزاك الله خير وربنا يوفقك إن شاء الله. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. أحسن الله إليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. معك عبد الرحمن من ليبيا. حياك الله يا عبد الرحمن وحيا الله أهل ليبيا. مرحبتين بك يا شيخ. نحب ننبه على اساس الفتاوى جن من شرق ومن غرب البلد الاسلامي وانت جاوب عليه كله ويختلف. انت عارف يا شيخ ان العرف يختلف. نعم. فضياه امر يسيء لفقه الاسلامي حقيقه يعني. نعم. ان تجاوب على جميع الاسلام. طيب بارك الله فيك. أحسن هذا الله. هو بس يعني ننبه عليه. احسن الله اليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. أحسن الله إليك. معلش أنا أسفة بس ممكن رقم حضرتك أنا عايزة حضرتك في موضوع شخصي. طيب خذي من الكنترول. شكرا. بارك الله فيك. استأنف يا إخوان. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نستأنف. اسمع إلى هذا الذي قاله الثعالبي في كتابه سحر البلاغة. أنا عايز كل بنت تسمع الكلام ده. قال الإمام قال الثعلبي إن الدنيا مؤنثة والناس يخدمونها. إن الدنيا مؤنثة. كلمة الدنيا مؤنثة والناس يخدمونها. والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية. ومنها خلقت البرية وفيها كثرت الذرية. والسماء مؤنثة وقد حلاها الله عز وجل بالكواكب وزينها بالنجوم. والنفس كلمة نفس مؤنثة وهي قوام البدن. والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولم يتحرك الأنام. والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها يتنعم المرسلون. ده من حيث اللغة يعني حتى كلمة إيه؟ أي حاجة مؤنثة في اللغة غالبها جميل وطيب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة. اني وعدتك بالله والله. ربنا يرضى عليك. يعني كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال يعني بس هو خارج الموضوع خالص يعني معلش. طب اتفضلي واوجزي. وطي التلفزيون. نعم؟ وطي التلفزيون واتفضلي. طب يعني هو دلوقتي مثلا انا مثلا في ذنب انا بعمله على طول وانا فوقات وكويس ذنب ببقى عارفه ان انا بعمل الذنب ده بس مش عارفه اتخلص منه خالص. ببقى عايزه اخلص منه بطريقه وبعارفه ان ربنا شايفني وعايزه اخلص منه ومش عارفه خالص. نعم. وبندم بعد ما بخلص الذنب ده على طول. نعم. طيب هجاوبك ان شاء الله. ويعني على طول يتكرر كتير جدا يعني كلما وقعتي فيه بتتوبي الى الله منه. طب هجاوبك حاضر ان شاء الله. تابع معي. اتصال اخر يا اخواني. استنف. طيب يبقى انا عايز اقول اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نعم بارك الله فيكم. احسن الله اليك. والله نحن نحبك في الله فعلا فعلا فعلا يعني من زمان ايام العزيز بالله وايام الله يحبك ويرضى عليك. اتفضل. بس الله يبارك فيك حضرتك. بس سؤال بسيط وسامحني في الله يعني. اتفضل يا حبيبي. هل حضرتك يعني ان شاء الله قدوه والشيخ محمد حسن قدوه ومشايخ برضه القدوه لنا كلنا بس عايز اعرف هل الغتره دي حضرتك هل هي من السنه ام هي من اللباس الحلال؟ حاضر. يعني في ناس بتقول يعني انا اسف اللفظ الغتره دي يعني كطرحه بالنسبه للحريم. حاضر يا فندم. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. نستأنف. طيب جميل. يبقى البشرى الأولى لكل من رزق ببنات أبشر فإن البركة حلت في بيتك. أبشر. بشرط أن تربي على الدين وأن تكون من عباد الله الصالحين. أبشر، هناك بنات أفضل من مئات الألوف من الرجال. من منا يساوي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ من منا يساوي عائشة؟ من منا يساوي رقية أو زينب أو أم كلثوم؟ من منا يساوي مريم عليها السلام؟ من من الرجال، كم مليون راجل، كم مليون يساوي مريم؟ كم مليون رجل يساوي فاطمة؟ كم مليون رجل يساوي منا آسية بنت مزاحم؟ كم مليون رجل منا أو أكثر أكلة منا يساوي أم سليم أو أسماء؟ يا أخي، لو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. إذا أبشر يا من رزقت بأنثى، لقد حلت البركة في بيتكم. البشرى الثانية، أبشر بسعة الرزق، ربنا هيوسع في رزقك، صدق ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. أخرج الإمام أبو داود والنسائي والحاكم، والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، هاتوا لي الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والمرأة ضعيفة، بدليل أن النبي قال: اتقوا الله في حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يبقى الضعيفة دي دعوتها، الإحسان إليها سبب في سعة الرزق. أحسن إلى ابنتك ولها ادعي لي، هذا والله سبب لسعة الرزق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشرى الثالثة، الإحسان إلى البنات من موجبات دخول الجنات. صدق، البيت اللي فيه بنت يحسن إليها وتؤدب على الدين وتربى على الدين، صدق إن مت على ذلك فأنت من أهل الجنة إن شاء الله. كل رجل بيحسن إلى بناته قريب جدا من الجنة، كل رجل بيسيء إلى بناته بيفضل الذكور على البنات قريب جدا من النار. اسمع، أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والحديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. قيل: فإن كانت اثنتين، طب أنا ما عنديش ثلاث بنات يا رسول الله، عندي بنتين بس أؤويهن أؤدبهن أحسن إليهن، فإن كانت اثنتين. قال النبي: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال ولو كانت واحدة لقال ولو كانت واحدة. يبقى ربنا ادلك بنت، بقولك الجنة في بيتك، في بيتك ادك بنتين ثلاثة، الجنة في بيتك، بشرط أن تؤدب وتربي، تربي على الدين، تربي التربية الإيمانية. كتير من الآباء مهتمين بالتربية الجسدية، بالتعليم الدنيوي، البنت بقت مهندسة، بقت دكتورة، أنا عمال أصرف بأكلها الغالي، ده بيتكلفني كتير. هو أنت علاف يا عم الحاج؟ هو أنت علاف مهمتك التسمين؟ فين التربية على الدين؟ فين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ فين؟ فين التربية الإيمانية؟ ده المهم يا أخي. وبشرى رابعة، الإحسان إلى البنات سبب للفوز بمصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، بتحب النبي، أنتم بتحبوا النبي قوي، نفسكم في الآخرة تبقوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم معاه. طبعا عندكم بنات، خلفتوا بنات؟ عندي. أحسن إلى ابنتك تفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، أخرج الإمام مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، يعني قام على تربية جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. من عال جاريتين حتى تبلغ، اللي عنده بنتين ويربي ويحسن لحد ما البنت بلغت كده وجوزها زوج الصالح، وهو النبي قال أنا وهو في الآخرة كده، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي لفظ آخر قال دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. خش مع بعض يبقى كتف جنب كتف النبي داخل معاك جنة وياه. دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها. قال كده كهاتين. والله العظيم لو ما فيش فضل في الإحسان إلى البنات إلا هذا الحديث لكف ووفى. اسمع البشرى الخامسة، الإحسان إلى البنات سبب للستر من النار. يا من لا تصبرون على نار الدنيا وتريدون الفرار من نار الآخرة. أنتم خلفين بنات؟ أنا عندي بنات. الطريقة هو أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي، يعني امتحن، وهو البنت امتحان، تحسن إليها تأخذ الجنة، تسيء إليها يبقى النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، يعني إذا أحسن إليهن من كل ما سبق. اللي ربنا يديله بنت عليه أولا أن يسجد سجدة شكر لله عز وجل على عظيم نعمته، على كبير هديته، على واسع عطيته. سجدة شكر لله. لله. اثنين بسرعة كده، أن تؤذن في أذنها اليمنى وتقيم الصلاة في أذنها اليسرى بعد الولادة مباشرة، وقد وردت في ذلك أحاديث ضعيفة وهذا من فضائل الأعمال. ثلاثة، تحنكها بتمر من العجوة، تجيب حتة عجوة تمضخها كده وتمصصها حلاوتها، لما أخرجه الشيخان عن أبي موسى قال رضي الله عنه ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه وكان أكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه. ثلاثة، العقيقة يوم السبوع تذبح عنها شاة خروف أو أي رأس غنم، جدي، عنز، شاة، لما أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في الإرواء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. خمسة، تحلق رأسها وتتصدق بوزنه فضة، وفي حلق رأس الأنثى خلاف بين أهل العلم، لحديث البخاري في الصحيح عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، يعني شعر الرأس. ستة، تختار لها اسم كويس، اختار لها الاسم الحسن. يجب على الأب أن يختار لبنته اسم جميل، اسم له معنى جميل، ينظر ويجعل الاسم في القالب الشرعي. فاضل 10 دقائق، يجعل الاسم في القالب الشرعي ده جميل وباللسان العربي إذا كان من العرب، ويكون اسم حلو والأذن تألفه وشريف وليه وصف صادق. إليك شروط في تسمية البنات وفي آداب تسمية البنات. إيه؟ أنت عربي؟ آه، يبقى سمي بنتك اسم عربي، لا تسميها أسماء أعجمية ولا مولدة. مسمي بنتك هايدي ليه؟ هو هايدي ده عربي؟ دينا، ما دينا مش عربي يا أبو دينا. ديانا، ديانا دي كانت امرأة في انجلترا خربت الدنيا، انتوا عارفين. شريهان ده اسم مش عربي، جهاد مش عربي، نريمان، نيفين، يا عرب يا ابن الحاجة فتكات وعطيات وستوتة، مسمي هايدي؟ سمي عربي يا عم، النبي عربي، اللهم صل على محمد. اثنين، ان يكون الاسم حسن المبنى والمعنى، خفيف ومعنى حلو، خفيف ومعنى حلو. أن يراعي في التسمية قلة الحروف، اسم كده سهل سهل. نتجنب الأسماء التي تثير السخرية، نسميها إيه؟ بخاطرها. إيه بخاطرها دي؟ كل ما حق بخاطرها التريقة عليه، اسم يجنبها السخرية. ما تسمهاش مثلا هيام، سهام. هيام وسهام دول من الأمراض التي تصيب الإبل، ده مرض. اسم هيام ده مرض بيجي للجمال، وسهام مرض يجي الجمال. يقول لك لا مش سهام، سهام. طب ما سهام يعني حراب بقى ونبل يصيب الناس. اختار اسم كويس، وانا في ده بعلم ولا يعني اتنابز بالالقاب، انا اعلم بس. نتجنب اسماء الفساق والفجره، مسمي بنتك على اسم واحده رقاصه ليه؟ مسمي بنتك على اسم واحده مغنيه طالعه نصف جسمها عريان ليه؟ مسمي انت اسم بنتك على اسم ممثله مشهوره على طول بتطلع فيه ليه؟ سمي بنتك اسم نظيف يا أخي. كذا تجنب الأسماء الرخوة، الرخوة كلمة مسمي بنته ناهد ده اسم رخو معناه مش كويس، فاتن اسم رخو معناه يعني مش طيب. ثم سمي بأسماء الشخصيات الصالحة، سمي بنتك مريم، سمي بنتك فاطمة، سمي بنتك رقية، أم كلثوم، عائشة، خديجة، زينب. يا أخوانا أهل الكتاب كانوا يسموا بناتهم أسماء حلوة كده. اسمع الحديث ده واخد اتصال بعده. أخرج مسلم في صحيحه وأحمد والطبري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران، لما قدمت نجران، لما رحت نجران في اليمن، سألوني فقالوا، النصارى سألوا سيدنا المغيرة بيشككوه في دينه، فقالوا: إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فين بقى مريم أخت هارون؟ قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم، مش هارون أخو موسى، هارون تاني. وبعض أهل العلم قالوا يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في الخلق في العبادة في الاجتهاد في الطاعة. ما هو الشيء لما بيشابه شيء بنقول عنه أخوه. شوف واحد لابس غطرة حمراء زي كده تقول له يا عندي أختها، يعني شبيهتها، شبيهتها. يبقى نسمي بالأسماء الجميلة، أسماء الصحابيات يا أخي، مش عايز أسماء صحابيات، سمي باسم عربي معناه حلو: ليلى، سلمى، سعاد، كريمة، نبيلة، شريفة، جميلة، حبيبة. في أسماء حلوة كتيرة: وفاء، صفاء، أمل، منى، أسماء كويسة ومعناها مش عيب ومعناها حلو. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. والله يا فضيلة الشيخ أنا متصلة أقول لحضرتك، أنا والدي رحمه الله، إحنا يعني كنا 4 بنات، وأشهد الله العظيم رب العرش العظيم أنه قد وفى، وكان بيفرح بالبنت ويقول عليها أفضل من 100 ولد، وربنا إحنا 4 ما شاء الله، 3 دكاترة وواحدة مدرسة، وكان هو اللي بيصبر جدتي لوالدتي لما كانت تبكي لما أمي تجيب بنت، وكان يدخل يقول لها أنا مش عايز الولد أنا عايز البنت، البنت 100 ولد. فأنا والله أنا متصلة بس يعني عشان حضرتك تدعين والمشاهدين يأمنوا وراك، لأنه والله العظيم كان فعلا رجل صالح وربنا على طاعة الله. أسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الدرجات العلى في الجنة. آمين يا رب، آمين يا رب، بارك الله فيك. الله يرضى عليك. ربنا يخليك. الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد. أهلا أهلا. أنا أم إيمان لسه مكلمات دلوقتي، بس عاوزة أستفسر عن الأسامي بس. أنا معايا واتس التلفزيون. أنا معايا ياسمين ونورة وإيمان. زي الفل. كويس. لو إن إيمان كده يعني في كلام بس ماشي. إيمان؟ إيمان في كلام إيه يا شيخ؟ أسامي طيبة كلها وجميلة إن شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. عاوزة أستفسر بس إن هم الأسامي، ومعانا سارة. جميل سارة. الله يكرمك. زوج عندي سؤال لك يا شيخ. اتفضلي. انا لسه انا كنت مكلمات دلوقتي، فاللي انا كنت بقول لك يا امام الاولاد اخذوا حقهم. ايوه ايوه. طب يا شيخ دلوقتي احنا في ورق ان هم اللي كاتبينه ومدورينه. نعم. بس انت بتقول جوزي كرادي، فانا جوزي على جده، احنا مش حمل محاكم ولا حمل كده. وعلشان احنا طالبنا بحقنا ورحنا اشتكينا، راحوا رشوا مأمور الاسم او الضابط اللي في الاسم ب8000 جنيه يا شيخ. طيب يا ابو احنا نروحوا فين؟ احنا 3 بنات هجاوبك يا ابو ايمان. حاضر. اتصال كمان. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه يا شيخنا. حياك الله. اذا سمحت تفضل ادعوا لي ان يرزقنا الله البنات. والله ده اجمل سؤال جالي في الحلقه دي، ولو لم اخرج من الحلقه الا بهذا الاتصال لكفاني. اسال الله عز وجل ان يهبك بنات صالحات قانتات عابدات يكن سببا لسعادتك في الدنيا والاخره. اللهم امين. شيخنا متزوج منذ 12 عام. نعم. عملت الانابيب 4 مرات. نعم. ولم ارزق. اليوم طلعت النتيجة والحمد لله رب العالمين سالبة. نعم. هذه المرة الرابعة. نعم. ادعوا لي أن يرزقنا الله. حاضر. سأدعو لك وأوصيك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يهبك ذرية صالحة يجعلها لك قرة عين في الدنيا والآخرة. ولا تيأس من رحمة الله أبدا. وأوصيك بقيام الليل وبالدعاء في سجودك وأنت بين يدي الله، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الشيخ حسان ربنا يبارك لنا في عمره كان أوصى بوصية، هذه الوصية يعني تنسب لسيدنا علي رضي الله عنه، قال سيدنا علي: اقترض من صداق امرأتك مالا تشتري به عسلا، خذ من مهر امرأتك ولا تسمحي لي تديني 20-30-40 جنيه من مهرك، 100 جنيه من مهرك تدهم لك، اشتري بهم عسلا، بس عسل عسل نحل صافي، ثم تحين نزول المطر واجمع ماء المطر في إناء، ثم هات بكوباية من ماء المطر وضع عليهم العقة من العسل وقلبها على بعضها واشرب كل يوم بعد صلاة الفجر أنت وزوجتك وادعوا الله. أنا مش صيدلاني ولا دكتور، لكن هذا نقلته عن أهله. الكلام النسب لسيدنا علي قال: إذا فعلت فقد اجتمع لك في إناء واحد شفاء لعسل النحل فيه شفاء للناس، وبركة ماء السماء المطر، ربنا سمى ماء مبارك بركة، ثم المهر اللي هي سمحت فيه ربنا قال كلوه هنيئا مريئا، يبقى اجتمع لك في إناء واحد شفاء وبركة وهنيء ومريء مع الدعاء، وهو سلاح المؤمن. أسأل الله أن يهبك الذرية الصالحة ولا تيأس من رحمة الله. ومن الممكن أن تكفل طفل من أطفال المسلمين، طفل صغير تكفله وتربيه ولعله يكون فيه العوض إن شاء الله. أنا كان عندي كلام كثير في تربية البنات، هنكمله الدرس الجاي إن شاء الله، يبقى برضه الحلقة القادمة إن شاء الله مبروك جالك بنت، نتكلم فيها عن تربية البنات، كيف نربي البنات والبنات بالذات، لأن المرأة لو صلحت في اعتقادي الدنيا كلها تتصلح، ذلك لأن كل رجل عظيم من ورائه أم أعظم منهم. نجيب بسرعة عن السؤالين نجوم: هل الميت يشعر بمن يزوره؟ هذا أمر فيه خلاف بين أهل العلم، فمن قائل نعم يشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتلى بدر عندما جعلوا في القليب، ولأنه أمرنا أن نسلم على أهل المقابر عند زيارة المقابر، وقول قال لا بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما سماع الميت قرع نعال الناس بعد وضعه في القبر ففي هذه الحالة الخاصة فقط، الأمر في خلاف. على أي حال هذه المسألة العلمية لا ينبني عليها عمل، والحمد لله رب العالمين. فاقرأ كتاب الجنائز للشيخ الألباني، فصل في هذه المسألة تفصيلا عظيما رحمه الله تعالى. البنات اللي أعمامهم كانوا ميراثهم في قضاء الجاوية القضاء، طب عاجزين وما معناش فلوس وما فيش، الناس أهل الخير والصلاح يكلموا الأعمام دول، إمام المسجد يكلمهم، العلماء القريبين من بلدكم يكلموهم، فإن أبوا وأنتم عجزة فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل يجوز للأب أنه يحرم ابنه العاصم من الميراث؟ الجواب لا يجوز، حتى ابني لو مش صالح ما أحرموش من الميراث، لأن لما أحرم ابني اللي مش صالح اللي ما بيسمعش كلامي من الميراث ده مش هيسجره، ده مش هيصلحه، بالعكس ده أنا هموت وأترك في بيتي بين أولادي نار، ها هم إخوة يوسف لما وجدوا أن يعقوب عليه السلام يعطف على يوسف الصغير لأنه صغير، وأمه ماتت في نفاسها من أخيه بنيامين، ده عادي اللي عمله سيدنا يعقوب عادي. أعرابي سألوه: أحب عيل في عيالك مين؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. طبيعي الصغير بيبقى فيه رعاية زيادة شوية، الكبار همه بقتل يوسف. ليه؟ أبوكم خصوا ببيت بعمارة بفلوس، أبدا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فأنا بقول لك ما تحرمش ابنك العاصم من الميراث. أخيرا الأخ يقول: العرف بيختلف من بلد لبلد. العرف عندنا معتبر إن لم يصطدم بالشرع، العرف معتبر إن لم يصطدم بالشرع، واحنا بنقول شرع. آخر سؤال: بعمل الأخت بتقول بعمل ذنب وأتوب منه وارجع له وأتوب، كلما وقعت توب إلى الله، اندمي، اعزمي على عدم الرجوع، اسألي الله المعونة، اقلعي عنه، فإن وقعت بعد شهر أو اثنين جددي التوبة، فإن وقعت مرة تانية مرة ثالثة مرة مليون، كلما وقعت جددي التوبة. بس أنا أوصيك بالإكثار من الدعاء، وأوصيك بتغيير الظروف اللي بتلجئك للذنب ده. الصحبة اللي حواليك نظامها ايه؟ الذنب ده عبارة عن ايه؟ اقفل الباب الذي يدخل لك هذا الذنب منه. اخر سؤال، اخي بيقول لي الشيء الغطرة اللي انت لابسها دي او الحطة او اللي بيسموها زي ما يسموها بعض العلماء بيقول ده بعض الإخوة بيقولوا دي مش من السنة. حد قال لك لبس الغطرة الحمراء سنة؟ مش من السنة لكنها حلال مباحة مباحة. بقول الغطرة الحمراء تلبسها أنت والشيخ حسان؟ هو احنا والشيخ حسان بس؟ ما كل علماء المملكة بيلبسوه وكتير من علماءنا في مصر يلبسونها والدعاء. هذه لا نقول أنها سنة أو فرض، لا مش سنة يا سيد، لكنها ثياب مباح ونحن نحبه فما يضيرك. يقول لي أصل اللبس الأحمر، لبس الأحمر يا حبيبي يا مولانا الأحمر المحرم هو الأحمر الخالص في الثوب كله. يعني واحد لبس لك غطرة حمراء سادة وجلبية حمراء وعباية حمراء وجزمة حمراء الرجل الأحمر يعني ده اللي حرام، إنما هذه لا بأس بها وهذا من الحلال الطيب فلا تحرموا علينا الحلال. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رحم بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.